لما كنت صغير كنت اتخيل عالم ملون مثل طيف كزح، كنت افكر في يوش لا حزن لا تعاسة، وانه طول الوقت في سعادة وفرح. كبرت مع الوقت بلشت اشوف العيوب والوجع بعيون التنتين، سألت اهلي هاد هو العالم اللي حلمت فيه وليه مقسوم بالنص لفريقين، فريق بيحاول يحسن والتاني بيهدم مع انه اللي بيهدمه عددهن اكبر. حكولي بعد لقدام بتفهم تأنى، كمل الطريق ولازم تصبر. كملت بركي بشوف اشي يصر البال يهدي القلب ويبسط الروح، ما شفتش غير الظلم مسيطر العدالة بتصرخ ريحة الوجع من الارض تفوح. مش هاد العالم اللي حلمت اشوفه على الحقيقة، تفاصيل الحلم هاي حكرت الواقع لما تتجسد بوضوح جوات الوهم. مش هاد العالم اللي كلنا بنحلم نشوفه جوات كتاب حياتنا، لازم نغيره قبل ما يصير ذكرى على صفحة مطبوعة بكتاب مماتنا. تعلمت انه المي معبي تلتين هالعالم، يعني المفروض ما يكونش عطش. ملايين الناس بتموت كل يوم من الجفاف، جثثنا على الارض بتنفرش، مليارات الاطنان من الاكل بتنكب عالزبالة بسبب انه البشر حثالي. بالمقابل ملايين بيعانوا من الجوع، الوضع للاسف مكمل عطول السلالي. بتمنى لو كل حدا فينا غير بحاله وعلى الطريق يفكر بغيره. الانسان اسأل عطشان طعم الجوعان، تفكرش بحالك وتضلش طمعان، اترك بصمة حلوة ساعد من قلبك وما تكونش مجرد عدد. العدالة للفقر، العدالة للجوع، العدالة للعطش، العدالة للأبد.